تجري مرايا هيك الماضي ضو فرق وبسحورك ما تبدي حيا هلي بيني بينك ما انا اشرك تجري مرايا هيك الماضي ضو فرق وبسحورك ما تبدي حيا مثل كاين الكل عين وكل عاد كاين الهرس في الماضيه مثل كاين الكل عين وكل عاد سيد الطالب في القضيه ما تكذبي ليا الشده في الله هي الليل دعوت زين الكل عين والكل عاد في المهرج بالقضيه.